يقيس طول أو قصر صلاته بمن يحضر من هؤلاء، فإن وجد أحد من هؤلاء يخفف، وإن لم يوجد لا يطيل إطالة شاقة. المسألة 13 قوله: فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، يدل على أن المنفرد له أن يطيل في الصلاة كيف ما شاء، وقد كان وسلم يصلي حتى تتفطر قدمه، أي تتشقق ويخرج منها الدم من كثرة القيام، من طول القيام. المسألة 14 قوله: إذا أما فليخف، قوله فليخفف، وهنا فليطيل فليصلي كيف شاء، يدل على أن تغيير العبادة من طول إلى قصر ليس هذا باب الرياء، لأن الشرع هو الذي أمرنا بهذا في حال الإمامة وفي حال الانفراد، بل مأجور في هذا وفي ذاك. المسألة 15 في هذا الحديث: يدل هذا الحديث على عدم التكلف في الصلاة في الإمامة، سواء خاصة في القراءة، إذ أن الطول الذي يشق على المصلين في الغالب هو في القراءة، ويمكن أن الإمام يكثر من القراءة مع عدم التكلف فيها، وبهذا قد لا يحصل مشقة للمصلين، كما أن تكرار الإمام للآية التي يقرأها فيعيدها مرة بعد أخرى لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها حال إمامته، وقد يكون هذا مدخل من مدخلش، وقد يكون هذا مدخلا من مداخل الشيطان على الإمام من باب الرياء. أما إذا كان المصلي وحده فليكرر الآية ما شاء إن أراد، بخلاف الإمام. قال متفق عليه، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد صحبه أجمعين. نعم يا مصطفى حامد، أعطنا شيء نستفيده من الحديث هذا. شيخنا، من شروط الإمامة أن الإمام يراعي جميع أحوال المأمومين بجميع فئاته، سواء كان صغير أو كبير. طيب زين، بس هذا ذكرنا. نعم يا عثمان كركيزي. نعم يا نزون فبروشي عزيز. رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى محمد. نعم، يعني قصدك لا يطيل إما في بالمشقة على المسلمين. نعم نعم. طيب نعم يا صهيب عز الدين. نعم يا محمد، يا حمزة سوداني. شوف حمزة، شوف إذا كان ما عندك شيء قول ما عندي. كلمة بسيطة. يلا عطنا بسيطة. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الجسم كان صلى بالناس خفيف. وين الحديث؟ أبغى من أبغى. قال ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وراء الضعيف والصغير، لأنه كان إمام كان. لا إذا صلى أحدكم، ما في النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي. إذا أما أحدكم هو يخاطبنا، ما هو يقول ترى وراء. نعم يا عبد المجيد. يدل ينبغي على من ولي على أمور الناس أن يرافق به وينظر أحوالهم. طيب محمد كون. الحديث يدل على استرحال النبي صلى الله عليه وسلم بالكبار والصغار وذا الحاجة من المأمومين. طيب. نعم طيب. نعم يا سلمان. يقول على إن حتى في غير ما ذكر الحديث، يقول الناس يحتاجوا، فبرضو الإمام يسرع. يقول إذا كان مثلا يوم في مستشفى ويوجد فيه مرضى ويوجد فيه أطباء مشغولين، فالأفضل أنه يسرع. طيب في هو ذا الحاجة الطبيب والمرضى في لفظ مسلم والمريض، لكن قل لو في برد أو حر أو أو أو أو, أو, أو, أو ريح شديدة أو عدو أو أو أو فات رفقة طيارة وتروح لا يطول واحد عليهم في القراية أو في السفر يدخل، معنى أكثر يدخل في ذا الحاجة، لكن الحر والبرد هذا اللي ما تدخل فيها تقاس عليها كذا يا سلمان؟ لا. أو مثل إيش؟ مثل كمان إذا مثلا في مجمع هو ذا الحاجة، هو ذا الحاجة كلمة ذا الحاجة من جوامع الكلمة. طيب يا سراعتنا الجمع بين هذا الحديث وحديث المسيء، الجمع بين هذا الحديث وحديث المسيء أن حديث المسيء لا عطني عطني بس من الحديث هذا يدل على أن حاجة غير معذور من ترك الجمع. طيب علي يحيى. نعم نعم يا شيخ، يدل على اختلاف الأحكام بين الصلاة المندوبة التي تصلى جماعة والصلاة الصلاة السنة التي تصلى مفردا. يعني قصدك لكل عبادة أحكام مثلا. طيب ماشي. نعم يا محمد عبود عندك شيخ، أن قوله صلى الله عليه وسلم سلام محمد فليصلي كيف شاء لا يلزم منها الإطالة لأن كلا بحسبه، إذا فمن الناس من يمل ومن الناس لا يمل الوحدة يعني. طيب نعم نعم صهيب الحسين. قوله فلي خفت يدل على حصل إسلام على عدم تنسيه أو ما أنك ما سمعت الدرس ولا أنك غافل ما انتبهت. قوله فلي صدي كيف شاء يشمل فرق النافل. تمام